حكيم لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر

ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكثر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهول ومغالطة الرجال يا خير الحافظين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا البر بهم وارحمهم كما ربونا صغارا وأحسن اللهم خاتمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نكفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محسودا إلا عافيته ولا مسرورا إلا كفرت سحره ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا فصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وثبتته ولا أسيرا من إخواننا إلا فتحت أسره ولا أسيرا من إخواننا إلا فتحت أسره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لفضل ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على خطائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان في فلسطين والشيشان وتصوير وأفغانستان وفلسطين. اللهم قوهم من ضعفهم وأغنهم من فقرهم وقم معهم بقوتك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسرارهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين باليهود والصليبيين والإمامين والمنافقين. ربنا فرق جمعهم وشتت شملهم وأجعل دائرة السوء عليهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من نبينا ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك نرفع إليك كفنا داعين مبتهلين موقنين بالإجابة فيا رب الأرض والسماء يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعا يا من يجيب الدعاء من يكشف الضر يا من يقبل التوبة يا من لا يجزي بآلائه أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل ولا يبلغ مدحته قول قائل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه من إله حليم لا يعجل كريم لا يبخل. عطينا فعطف علينا وستر علينا وغفر لنا سبحانك يا إلهنا ما أحلمك على من عصاك سبحانك يا إلهنا ما أحلمك على من عصاك منا وما أقربك ممن جاءك ولا أرأفك على من أمنك نحن بمالك واقفون. نحن ببابك واقفون معترفون بذنوبنا معترفون بذنوبنا نبوء لك بآثامنا ونبوء لك بنعم نعمك علينا أطلقنا حياء للمراقبتك أطلق المذنبون حياء من مراقبتك وقتل العاصون وقتل العاصون من مراقبتك فيا إلهنا ويا مولانا يا إلهنا ويا مولانا يا ربنا يا ربنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك وانكسارنا بين يديك وخضوعنا بين يديك اللهم يا رب العباد اللهم حرم وجوهنا عن النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذرياتنا على النار واجعلنا في هذا الشهر من عتقه اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار لمن حسبت رقبته من النار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وراء الله مرمى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله